الباب الحادي والستون من كتاب الإمام صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى رحمة الله تعالى. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. صحيح مسلم كتاب الإيمان فهو عند من اتقى حق مسلم بيده التاجرة بالنار. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن سجن جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء وهو ابن عبد الرحمن مولى الشرق عن معبد بن كعب السلمي عن أبيه عبد الله بن كعب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتقى حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل وإن كان شيئا كثيرا يا رسول الله. قال وإن قضيت في الأراك. قال فتنام أبو بكر وبشيرة وإسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبد الله جميعا عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب أنه سمع قال عبد الله بن كعب المحدث أن أبا أمامة الحارثي حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم برزه. قال حدثنا أبو بكر وبشيرة قال حدثنا ربيع الحاء. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية وربيع الحاء. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وجلس له قال أخبرنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين قبر أن يقطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الضمر وعليه خفان. قال فدخل الأشعث بن قيس فقال من يحدثكم أبو عبد الرحمن قالوا كذا وكذا. قال ضرب أبو عبد الرحمن في نزل كان بيني وبين رجل أرض في اليمن فقال مقصوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل لك بينة؟ فقلت لا. قال فيمينه. قلت إذا يحدث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك من حلف على يمين قبر ينقطع بها مال امرئ مسلم وفيها فاجر لقي الله عليه غفلان. فنزلت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانه ثمنا قليلا الى اخر الايه. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اقرنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله قال من حلف على يمين يستحق بها مالا وفيها فاجر لقي الله وهو عليه غفلان. ثم ذكر نحو حديث الاعمى قال انه قال كانت بيني وبين رجل خصومه في بئر فاتصلنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك او يمينه. قال حدثنا ابن ابي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن جامع بن ابي راشد وعبد الملك بن اعين سمع شقيق بن سلمه يقول سمعت ابن مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غفلان. قال عبد الله ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر وأبي شيبة والناس بن السري وأبو عاصم الحنفي والرد لقتيبة. قالوا حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كسرى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمين يا رسول الله ان هذا قد علبني على ارض لي كانت لابي. فقال الكسير لارضي في يدي اضرار ما ليس له فيها حق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي هل لك بينا؟ قال لا. قال فلك يمينه؟ قال يا رسول الله ان الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتحرر من شيء. فقلت فقال ليس لك منه الى ذلك. فانطلق ليحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اكبر اما لئن حلف على مالي ليكونه ظلما فينقلب اقراره عن ظهره. قال حدثني الوليد بن حرب والاسحاق بن ابراهيم جميعا عن ابي الوليد قال الوليد حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا ابو عوانه عن عبد الملك بن عمير عن علقمه بن وائل عن وائل بن شجر عن ابو بكر بن شجر قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة. كنت عند أنا كنت عند عن إيه؟ عن أبيه من؟ عن أبيه من؟ أي إيه طبعا طبعا ما في بعد وقت خلاص النهاية نعم لكن ممكن عن أبيه يعني قال سيدنا وائل عن أبيه يعني ممكن يكون عن أرقمة ابن وائل عن أبيه لكن عن أرقمة عن وائل ابن حجر عن أبيه لا نعم نعم عن أرقمة ابن وائل عن وائل بن شطر قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يقتتلان في أرض فقال أحدهما إن هذا ارتدى علي أرضي إن هذا ارتدى علي أرضي يا رسول الله في الجاهلية ورسول قيس بن عامر بن كيسي وقصه ربيعة بن عبد بن عتاب قال بينته قال ليس لي بينة قال يمينه لأن طبعا الظاهر النبي صلى الله عليه وسلم الأصل الأرض مع فلان فيجي واحد يقول لا هذه مش أرضه هذه أرضي أنا يبقى هذا مدعي وطلب البينة عندك بينة ولا الأصل اللي بيزرع الأرض واللي ساكن البيت واللي قاعد في المكان دي بتاع هذا الأصل هيستخرج عن هذا الأصل يبقى لابد أن يكون معك بينة طيب قال ما معيش بينة خلاص إذا يمينه مش يمينك أنت يمينه هو لأن الأصل معاه الأصل إيه حسب وضع اليد اللي بيسمح وضع اليد تطلعه بقى من هذا المكان يبقى بين او يمين طيب هيحلف هيعمل يسوي خلاص يحلف لكن العقاب الاخروي اشد من هذه الارض التي هو قائم عليه نعم قال الى يذهب بها قال ليس لك الا ذلك قال فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع امرا قادما لقي الله وهو عليه غضبان قال لا اخبر ويأتي ربيعه بن عيدان فهذه الأحاديث ذكرها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بنصوص فيها وعيد فهل هذا الوعيد يكون على ظاهره أو أنه يحتاج إلى تأويل كقوله صلى الله عليه وسلم من اتقى حق امرئ مسلم بيمين فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فهذا النص ظاهره ايه ظاهره اللي بيحلف يمين كذبا يبقى يدخل الجنة ويخلد فيه لان النبي يقول اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة زي ما قال سبحانه وتعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة هذا النص من النصوص التي تنازع فيها اهل السنة والجماعة مع المبتدعة فيه هذا النص رده طبعا عن المرجئة بسهولة يعني المرجئة يقولون بعدم تأثير المعاصي على الإيمان وإنه المؤمن ولو عصى ما عصى فإن إيمانه لا يتأثر فنرد عليه بهذا النص نقول بالعكس المعاصي أثرت فإن الله سبحانه وتعالى أوجب له النار وحرم عليه الجنة يبقى هذا دليل على أن المعاصي تؤثر ولا تؤثر طيب لكن هذا نص يفرح به الخوارج لأنهم يقولون أو هذا النص واضح في أن الجنة عليه حرام وبالتالي أصحاب المعاصي يدخلون النار ولا يخرجون منها بل هم مخلدون أهل السنة والجماعة زي ما قلنا قاعدتهم الواسعة الشاملة أن احنا ما نفهمش النص دهوت من مورد واحد بل أننا نجمع جميع النصوص لنخضعها لقاعدة عظيمة وأما تأويل هذا فسهل عندنا جدا جدا سهل عندنا فأول أهل السنة ذلك بتأويلات عديدة منها أن هذا من باب المجازاة كما نقل عن بعض السلف يعني هذا جزاؤه إن جازى إن جازى يعني النص حديث عبادة بن الصامت يبين أن أصحاب هذه المعاصي تحت المشيئة فمن أصاب من ذلك شيئا ثم عوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عقبه وإن شاء عفيه عنه يبقى هذا جزاؤه إن جازاه طيب هذا تأويل تأويل آخر أن هذا فعلا جزاؤه، هذا فعلا جزاؤه، تحرم عليه الجنة، ما يدخلش الجنة خالص على الظاهر، ما لم يرد مال من الخلود في النار. وأعظم الموانع التوحيد، فهذا الرجل إذا مات ومعه توحيده وكذا، ولكن على هذه المعصية فإن التوحيد يمنعه من خلود في النار، يبقى ده جزاء فعلا إنه ما يدخلش الجنة خالص، لكن هذا إذا لم يرد مانع يمنع من خلود في النار. وقد دلت الأدلة على أن التوحيد يمنع من الخلود في النار، هذا مانع من الموانع، لأن النصوص الأخرى التي هي أعظم من هذا زي الزنا وزي القتل وزي كذا أعظم من الحلف كذبا، ومع ذلك فإن بل حلف بالنبي أعظم من الحلف كذبا. تخيلوا لو حلف بالنبي صادقا هذا أعظم من الحلف بالله كذبا، ومع ذلك شرك أصلا لا يخلد صاحبه في النار، كما قال ابن مسعود لأن أحلف بغير الله بالله كاذبا أحب لي من أن أحلف بغيره صادق، يحلف بالله كاذب أحب من أن يحلف بغيره صادق، لأن هذا معصية وده شرك. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وذلك لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب. عشان كده كان الحالف بغير الله بالحالف بالله كاذب أعظم من أقل من الحالف بغيره صادقا، ولا قالوا في الحالف بالله كاذب إنه بغيره صادقا إنه هو مخلف في النار، بل غاية ما فيه إنه شرك أصغر. إذن إحنا لازم نجمع النصوص في الإيه في الباب الواحد، وفي تأويلات أخرى لكن لا تتمشي مع هذا الحديث، زي إنه الله يحرم عليه سبحانه وتعالى الجنة مع من يدخلها أولا، يبقى الجنة حرام عليه أولا، وإنما يدخل النار فيعذب على معصيته. لكن هذا التأويل قد يكون فيه جزم بالعذاب، لكن نقول لا يجزم بعذاب أحد مات على كبيرة من الكبائر، لا يجزم بعذابه بل هو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. وأفضل ما يقال في ذلك إن الوعيد على بابه على العين والرأس إلا إذا حصلت الموانع، لأنه لا بد من ترتيب الوعيد هذا، توافر شروط وانتفاء موانع، وإن التوحيد له من أعظم الموانع من الخلود في النار. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى توفقنا ويحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.